بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل قراءة بهذه المنظومة المباركة، تائية البيري أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود التيجيبي الغرناطي الإلبيلي. وهذه المنظومة المباركة التي توارد العلماء على حفظها وقراءتها ونظر فيها منذ قرون، وهذا لما اشتملت عليه من الخير. وقد يفتح الله على إنسان شيئا ليصلح الله به آخرين. فكنا قد أخذنا هذه المقدمة في في في في مسائل، جعلنا المنظومة كأنها مسائل. المسألة الأولى مقدمة عن حال الإنسان وغفلته، ويعني ما يصنع به الزمن بتقدير الله عز وجل. الثاني أخذنا العلم وفضل العلم في 9 فضائل. المسألة الثالثة أخذنا نشر العلم، ثم بعده حلاوة العلم وهذه المرحلة والمرتبة العالية الداعية إلى مزيد من الاجتهاد والتعلم. الآن مسألة، ثم أخذنا حقيقة العلم. يجب أن نعرف هذه الحقيقة، وهي أنه غذاء الروح وهو الغاية من خلق الإنسان. الآن عندنا من البيت 18 مسألة جديدة، وهي ما دام عرفت العلم وعرفت فضله وما يلازم ذلك وعرفت الترقي في مراتبه، إذن ما الذي يجب عليك؟ الحفظ عليه، المواظبة عليه. ثم أعطاك خارطة، إن واظبت على العلم، وهذا المطلوب والمأمول منك أنك ستواظب على العلم، فما الذي سيصير لك؟ كذب. إن لم تواظب عليه ما الذي سيصير لك؟ كذب. فالآن هو يدعوك للمواظبة، ثم يبين لك بالتفصيل في حال أنك واظبت وفتح الله عليك ما الذي يطلب منك وما الطريقة التي تمشي فيها. وإن أهملته ولم تواظب وكنت كسولا، أيضا يرسم لك ما هي الآثار المترتبة على هذا. طيب، الآن اقرأ هذه الأبيات، سنعلق عليها جملة ثم نعود لها تفصيل. من إلى حتى بيت 18 إلى فواظبه. فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. نعم، واظبه. طيب، في حال واظبته، واظبت العلم وفتح الله عليك فيه، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تعمل به، وعليك أن تعرف أن تتقي الله عز وجل اتقاء تفصيليا تبعا علمك، وعليك أن لا تغتر، وعليك أن تحسن جودة وإحسان في عملك. نعم. فلا وإن أوتيت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت. قد سبقت. وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. طيب، إذا الآن هذه إذا فتح الله لك في العلم عليك بالعمل وبتقوى الله وبعدم الاغترار وبالإحسان، نظمها في هذه الأبيات. ثم أعطاك تحذير، احذر من أن تحصل العلم وتكتفي به دون أن تستفيد منه، احذر من عدم الاستفادة من العلم، واحذر من الفهم الخاطئ. في بيتين تحذير. نعم. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه إلا أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. طيب الآن انتهى من في حال أن فتح الله عليك، عليك بهذه الأمور واحذر من، عليك بأربعة أمور واحذر من أمرين. في حالة أنك لم تواظبه سواء تركته بالكلية أو يعني تسير فيه سيرا ضعيفا، إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه كثر خيره، وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيء. ففي حال أنك لم تواظب عليه ما هي النتيجة؟ ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. الآن ودعاك للمواظبة وبين لك في حال أنك واظبت حصلت العلم، النصائح هي كذا كذا. في حالة أنك ما واظبت أعطيك الثمار المترتبة حتى لعل الله أنك تتحفز ولا تكون ممن يترك العلم. طيب فواظبه وخذ بالجد فيه. طبعا بعض أهل اللغة يقول أن واظب فعل لازم، وتعرفون أن الفعل اللازم غير الفعل المتعدي. مثلا شرب، نستطيع أن نضيف له الهاء، شربه، أكل، أكله، لكن اللازم فعل اللازم الذي لا يأتي بمفعول ذهب، ما نستطيع أن نقول ذهبه، ذهب لازم. أيضا خرج، خرج محمد مفعول ما فيه، خرج محمد البيت جار ومجرور ما في مفعول به، ما نستطيع أن نقول خرجه. فبعض العلماء في اللغة يقولون واظب على الأمر، يقول واظب لازم، فواظبه يقول أن هذه فعل لازم فهو ما يعدي بالهاء، لكن هذا بحث لغوي يحتاج إلى مزيد من البحث، لكن مفهوم واضح يعني المواظبة، هذه يعني فائدة لغوية بس يعني. طيب هذا البيت الثامن عشر، فواضبه، والمواظبة كلمة يعني بمعنى الاهتمام ملازمة والاستمرار. من أكثر الصحابة تحصيلا للحديث؟ ها؟ أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان جسديا يجوع، ويمكن في اليوم ما يجد إلا الشيء اليسير اللبن. قال لزمت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، والصحابة شغلهم ذلك، فحصل في وقت قصير الشيء الكثير. كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح الله عليه في العلم بعد سنوات أصبح أميرا للمدينة، ما يضر، لكنه لازم. إذا المواظبة تحتاج ملازمة، أن تلزم العلم، أن تجد فيه، تلزم العلم وأهله. الثاني الاستمرار، الاستمرار، تستمر في العلم، اليوم غدا وعدا، اليوم علم وغدا مثله، كل يوم، لا يأتي يوم وتنقطع مهما كان، اجتهد بأن تستمر على العلم. طيب كذلك أيضا يعني ممكن نقول في المواظبة يعني أن تعطي أغلى الأوقات لا مجرد فضول الوقت، كذلك أن يكون عندك حماس متجدد وأن يكون عندك نهمة. فذكر البخاري قالوا كيف حصلت العلم؟ قال بنهمة الرجل. النهم منهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. والعلم حاجة عظيمة وعزيزة، العلم عزيز إن تركته تركه، والقرآن يتفلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تتركه، والاستمرار لا شيء يعدم الاستمرار في التحصيل وبقاء العلم. فهذه من العلم من الأمور المحببة لله جل وعلا، وإن أحب العمل لله أدوامه وإن قل. تحفظ كل يوم لو ربع صفحة لكنك مستمر، تتفوق على من يحفظ صفحتين يومين لغين قبل. أنا مو صفحة نص لا ربع، بس استمر. فالمواظبة نفسها الاستمرار جهاد. نوح عليه السلام من فضله وجهاده الاستمرار لفترة طويلة في الدعوة. فالصوارف كثيرة، صوارف عن الخير عموما كثيرة، ومنها الصوارف عن العلم، الصوارف عن العلم بعدم المواظبة. فالعلم يحصل بالمواظبة كما قال فواظب وبعون الله سبحانه وتعالى، وعلمناه من لدنا علما تستعين بالله. المهم الانتفاع، اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. فلكن الاخذ بضعف، تاخذ العلم بضعف كانك ما اخذت شيء، وعدم الجد تمشي الايام بلا تحصيل وانت تتوهم انك حصل، لكن ما حصل. فواظبه وخذ بالجد فيه، هذا مهم جدا. فان اعطاكه الله أخذت، أو فإن أعطاك الله رواية أخرى انتفعت. نعم أنت منتفع. طيب في حال أن الله فتح عليك في العلم وأحسن الناس الظن بك ومدحوك، هذه مرحلة جديدة الحمد لله، الآن فزت نجحت. لكن نصائح الآن عندنا، وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت. في هذه المرحلة عمل، واستشعر المسؤولية ولا تغتر. لما تقولون ما لا تفعلون؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وعن علمه ماذا عمل به. وقال الشعبي الفقيه من إذا علم عمل. هذا الفقيه قال إننا لسنا فقهاء، نحن نروي الفقه، نحن نروي الفقه، نحن نروي الفقه، من الفقيه من إذا علم عمل. وحديث أول من تسحر بهم النار المجاهد والقارئ عالم القرآن. فتح الله عليك في العلم العمل به، فتح الله عليك في العلم عليك بالعمل. أيضا يجب أن يحثك العلم، ولا شك أنه سيحثك على التواضع والخشية والمحافظة على هذه النعمة والرحمة بالناس والبعد عن الأهواء. الآن الذي يحصل في الدنيا شيئا أو يحصل منصبا أو يحافظ على هذه المكانة ويعرف لهذه المكانة، الآن حتى الإنسان لو يعطى منصب يراعي هذا المنصب، يراعي هذه المكانة، يراعي هذا الحظ الذي حصل عليه. من يعطى أموال يراعي هذا، فإذا أعطيت العلم راعي هذا العلم. فلا تأمن سؤال الله يعني بتوبيخ، علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. ليس العلم أنه يقال عالم يحفظ البخاري ومسلم ويحفظ السنن ويحفظ كذا، لكن ما يتقي الله هذا مو عالم. وتقوى الله قد تضع في الدقائق، في الأمور، في التعصب، في أشياء خفية. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس أن يقال لقد رأست. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود: رأس الحكمة مخافة الله. وليس من هموم طالب العلم أن يكون عالما أو مؤلفا أو محاضرا، لا، همه الوصول إلى رضا الله، هذا الذي عرف العلم. وطلب الرئاسة والحرص عليها مضيعة للعلم وذهاب له. وما عرف العلماء إلا بذلك، ومن ابتلي بذلك فاته العلم. كم من أقوام حرصوا على الرئاسة، وقد تكون الرئاسة مثلا لا تعني رئاسة مثلا منصب، قد تكون الرئاسة مثلا أنه مسموع الكلمة، أنه معظم عند من يحضر عنده، عنده كذا، قد تكون هذا نوع من الرئاسة، فكلمته هو المرجع، ما يغلط كذا. كم من الناس حرصوا على الرئاسة فداسوا على كرامة العلماء، وحاربوا العلماء وبارزوهم، وصدرت منهم ألفاظ غريبة عجيبة. فقد تقود الرئاسة هي نوع من البدع ونوع من الظلم، تقود كذلك الشهوات. ومن ترى أسفاته حظ كبير من العلم. من طلب الرئاسة بالعلم قبل أوانه لم يزل في ذل ما بقي. وقيل للمبرد ومن علماء اللغة: لما صار أبو العباس صاحبه أحفظ منك، ومن أفضل كتب الأدب كتاب المبرد الكامل الأدب. فقيل للمبرد: لما صار أبو العباس أحفظ منك للشعر وأنت أذكى منه؟ قال: لأني ترأست وأنا حدث، وترأس وهو شريك، ففاتني حظا. هذه فائدة. إذن تقوى الله. الآن بعض الشباب يفرح بالمؤلفات، يؤلف ويأتي بعض الزملاء له: والله أخونا ألف كذا ثلاثة أربعة كتب ما شاء الله. التأليف هذا، وتحصل هذا التأليف أصلا ما أتى بشيء، جمع من ثلاث كتب وزاحم الكتب الأساسية وملأ عين المكتبة. لا، التأليف له أغراض محددة، إن ألفت ضمن هذه الأغراض نعم، ولا أنشر كتب أهل العلم، تؤلف شرح في التوحيد تجمع من ثلاثة كتب، أبرز الناس فتح المجيد وشرح العالم الفلاني، بدل أن تؤلف أنت وتزاحم المكتبة وما أتيت بشيء جديد. وليس تأليفك غرضا من ضمن الأغراض المعروفة للتأليف. إذن فرأس العلم تقوى الله. كم من أناس حاز العلم وأتت بعض الفتن وما ظهر، وظهر منهم ما عندهم خوف من الله، ما عندهم تقوى من الله، ولا يراعون أشياء كثيرة لها علاقة بتقوى الله. طيب، لقد رأست. الثالث: عدم الاغتراب، لا تغتر مهما كان. ثم قال: وضافي ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قل بسا، أو أفضل ثوبك الإحسان. فهذه نصيحة، يعني بعد أن نصحك بالعمل بالعلم وعدم الاغتراب وخوف الله عز وجل، يختم هذا النصيحة، وهي نصيحة غالية جدا: الإحسان في كل شيء، إن الله كتب الإحسان، فأنت أولى الناس بالإحسان مدى فتح الله لك في العلم. والمنتظر منك هو الإحسان في أقوالك وفي أفعالك، في عقائدك، في أخلاقك، في تعاملك، في أحكامك. أما إن اقترفت السيئات وتنكبت عنها وعندك علم، فكيف إذا لم يكن عندك علم؟ تكون جبروتا، جبارا من الجبابرة. عندك علم وتسيء، لا، الإحسان عليك بالإحسان في كل شيء. وإذا أحسنت وبدأت حياتك وشبابك بالإحسان سيوفقك الله عز وجل. قال الحسن البصري: من أحسن عبادة الله في شبيبته لطاه الله الحكمة عند كبر سنه. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه، آتيناه حكمه وعلمه، وكذلك نجزي المحسنين أحسن أول هو. إذا عملت بعلمك أصبحت حكيما، تكلف. فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحسن إلا بالأدب. تعلم العلم واعمل ما استطعت، لا يلهنك عنه اللهو والجدل. لا تتجادل في أشياء غير مفيدة، تتوهم أن هذه الأشياء لها قيمة أو لها ثمرة وهي ما ليس لها أي قيمة ولا أي ثمرة. فلان أفضل من فلان، ولا فلان قال وفلان ما قال، ولا الشيخ الفلاني والشيخ في مضايق لست بحاجة إليها. هذا لهو، هذا يلهيك عن العلم. وعلم الناس واقصد واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل. وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإحسان، نصائح قيمة جدا. ثم حذرك من شيء عام، ألا تستفيد من العلم، خسارة عظيمة. فتح الله لك في علمك، إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه لو أنقد جهلت. هذا لا يعني أن الجهل خير من العلم، لا، بس هو يعني يستحسن. الجهل شر، والجهل وعدم الاستفادة من العلم شر، كلها شر. لكن أنت أوتيت الشيء ما استفدت منه سيكون حجة عليك. إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإلا الجهل ليس فيه خير. لكن المقصود أن إساءة من جاهل تقبل أحسن من إساءة من عالم. إساءة من عالم لها أضرار أكثر، قد يبتدى به، قد يعير به كارثة. يعيرون الناس بهذا الشخص إنه لم يعمل بعلمه. فإذا لم يصدك العلم عن فعل السيئات والإساءة، فلو كن جاهل أفضل، كن ضررك غير منتشر. لكن المظنون أن تستفيد من العلم، يفيدك أن يفيدك العلم، يفيدك في تعبد لله عز وجل، في إقامة الدين، أن تحسن لنفسك ولوالديك ولمعلميك لإخوانك، وتحسن للمحتاجين، وإلا ماذا استفدت؟ إلا يكون العلم حج عليك. نعم، تعلم العلم واستفد منه، فهذا الشيء هو. إذا لم يفدك العلم خير منه أن أبجع. بعضهم يقول خلاص أنا ما أتعلم، أخاف أني أنا ما أستفيد من العلم وأكون سأبقى جاهل أحسن لنا. ما هو أحسن أيضا، جاهل أنت حالك، وهذا أنت حالك. لكن المقصود هنا أن عند المقارنة، يعني الآن عدو ما عنده سلاح وعدو عنده سلاح، كلهم عدو في النهاية. فالقصد أنه يستحثك على الاستفادة منه. ثم قال وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما ليت. نفس الشيء، إذا لم يفدك. هذا البيت يعني من عجائب هذه المنظومة، يعني إن ألقاك فهمك في مهاوي. مهاوي جمع هاوية، تعرف الهاوية، عندنا جبال هنا نعرف الهاوية، فأمه هاوية، يعني هذا الكافر أمه هاوية من هاوية جهنم. مي واحد اسمه هاوية، لا، هاوية هذا اسمها. طيب جمع مهاوي. طيب إنسان على الأرض يبغى يصعد الجبل لأجل أن يحقق مراده في الجبل، لغرض يصل إلى شيء محدد. صعد لكنه طاح في هاوية، من هو أفضل؟ يعني تبقى على الأرض ولا تصعد تسقط في هاوية؟ تبقى على الأرض، بقاء على الأرض الجاهل. صعود الجبل وصول القمة هذا عالم، الصعود والسقوط في هاوية هذا هو المبتدع والضال. فليتك بقيت في الأرض جاهل أحسن من تصعد تقع في هوى، ويا ليتك تسقط لوحدك وتهوي معك بجماعة معك. فخطر الفهم الخارج عن الحق، زنديق ويأخذ معه الناس، مشرك ويزين للناس الشرك، مبتدع ويأخذ الناس معه يقنعهم، ضلالة. ليتك جاهل ولا هذا الفهم، ليت الإخوان المسلمين جهلة ولا هذا الفهم. ليس الخوارج جهلة ولا هذا الفهم، ما كان اقتدى بهم الناس وصاروا خلفهم. فالفهوم المخالفة ترديك وتردي معك ناس في عقائد فاسدة وأقوال بعيدة. كيف ظل المعتزلة إلا بالفهوم؟ كيف ظل الخوارج إلا بالفهوم الباطلة؟ كيف ظل المتصوفة؟ كلها بتقديس الفهوم وترك النصوص. ترك العلماء جرائم ارتكبها الخوارج، وصل بهم الأمر إلى قتل عثمان صحابي الجليل، قتلوه ويعني فرحين بهذا الانتصار وهذا العمل الجليل، يدخلون عليه ويقتلون بكل فهم. فتركوا العلماء وقدسوا الفهوم حتى وقعوا في هذه البدعة والضلالة. والآن عندنا مثلا أناس بدل أن يعيشوا على النصوص الآيات والأحاديث وكذا، ما عجبهم، عجبهم اللي يبون فهوم، قالوا مفكر إسلامي، لأنه ما عنده آيات ولا أحاديث، إنما يأخذ يخلط من الأفكار، قالوا مفكر إسلامي. لما واجههم العلماء قبل فترة قديمة، واجه العلماء الخوارج يعني يطعنوا في ولاة الأمر وكذا، ما استطاعوا يواجهوا العلماء بالنصوص والآيات والأحاديث، قالوا لا نحن نفقه الواقع، أنت ما تفقه الواقع، نحن نعرف أن في خطة جاية أنت ما تعرفوها، نحن نعرف أن بريطانيا عندها كذا، نحن نعرف أن أمريكا عندها كذا، نحن فقه الواقع. طيب عندنا نصوص، ما يجوز تقول على ولي الأمر ما يجوز، بس أنت ما تعرفوه. قدسوا الفهم وغرقوا في الفهم هذا. والآن حتى بعض الآن مثلا بدل أن يحث الناس على العلم والاستفادة منه، يعني بقايا الإخوان المسلمين بقايا هم كثير، بس طيب قالوا مثلا مدرب إسلامي يعني يأخذ، وصل بعضهم أنه يأخذ قواعد البوذيين، بوذيين عندهم قواعد للنفس وتحفيز وتطوير الذات، عندنا نصوص آيات وأحاديث في تطوير الذات، عندنا نستطيع أن نستخدمها بشكل نأخذ منه شرح البخاري وشرح مسلم وشرح السنن، ونلقي هذه الأحاديث تفيد النفس وتفيد الذات. هم لا يأخذوا منبوذة وقالوا الإسلام وفهم وفهم وفهم، كثير منهم بعدين كل هذا تقوي. فإذا ألقاك فهمك في مهاوي هذا كله أهل بدأ يدخل في هذا، فليتك ثم ليتك ما في. طيب إذا هذا الآن هذه الأبيات الجميلة في حال أنك واظبت على العلم واستفدت منه أعطاك هذا النصائح، لأن من الـ الـ الـ الـ من انتسب للعلم من حزب الناس وادخلهم في جماعات، ومن حرف الحقائق على البسطاء هذا ألقاه فهمه في مهامه. طيب إذا لم تواظب على العلم هذا الخيار، الآن الخط الآخر تكلمنا الآن عن نصائح موجهة لمن استفاد في العلم، نصائح قيمة جدا لكل نص، هذه النصائح تحتاج لها إلى محاضرة، نصائح أربعة واستدلال عليها وكذا. طيب الخط الآخر في حال أنك مشيت مشي ضعيف في العلم أو لم تواظب على العلم، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرت. يعني الإنسان عاجز، طبعا العجز عن الواجبات حرام، تعجز عن تعلم الواجبات ووصول الدين يجب أن لا تعجز عن ذلك، وترى الإنسان عاجزا، العجز معه كسل، عاجزا يعني في أمور الدين، تجد عنده بدائيات في الفقه، بدائيات في التوحيد، بدائيات في لا، هذا هو العجز المن، وتجد نشيط في أمور الدنيا. فالكسل عدو يبعدك عن خير، اعرف هذا أن الكسل عدو لك يبعد عن خير. والعاجز دائما تجده عنده نظرة في الحياة هي الأماني، سيكون كذا غارق في الأماني خلاص ما عنده شغل، بينما النشيط ينظر للعمل، ما تعمل كذا عندي كذا شغال يعمل، أما هذا يتمنى سأحفظ سأفعل سيكون كذا سيكون كذا. فلكن ما الذي يدف عنك هذا الكسل؟ استشعار ما مضى من الفضائل وحب العلم، فإذا أحببت شيئا لم تنظر إلى متاعبه. قال: وتصغر في العيون وإن كبرت، يعني لقلة علمك لا يبالي بك الناس لما تكبر، ما لك معنى، ما لك قيمة. كذلك أيضا هناك قراءة فيها: وتصغر في العيون وإن كبرت، أو وإذا تصغر في العيون إذا كبرت. عندنا كبرت وكبرت، كبرت بالكسر يعني في السن، كبرت يعني تكبر. فمن يتكبر يصغر ولو كان عنده علم، هذا أيضا نشرحه على كل الروايات. إذا تكبرت تصغر، ما حد يبغاك حتى لو عندك علم، ما حد يريدك ما دام أنت متكبر. إنما تجذب قلوب الناس بالتواضع وبالبشاشة، والمتكبر ما يتصور منه بشاشة أيضا. فذلك المتكبر يصغر في عيون لكبره. وكذلك أيضا إذا كبرت في السن، الناس ما تنظر للأشكال، تنظر للقيمة. شوف هذا الأحنف بن قيس، رجل يعني يقول أنه دميم في جنبه وأحنف في ساقيه وكذا، ولكن إذا تكلم أبهر وتقوم له القبائل معه، وإذا قال قام معه ألف سيف، واختفى قبحه، قبح شكله ليس له، بل يرى جماله، وبعضهم يقلده حتى في مشيته، مشي يعني مشي معاقب لكن يتشبه به، فيرى حتى الذم أصبح جمالا. لماذا؟ لأنه عنده العلم، عنده الأدب، وعنده الفقه، وعنده الحكمة، يصبح حتى النقص الذي فيه ها أصبح جميلا. وهناك رجل مثلا جميل وفيه من الوسامة وفيه يعجبه، ولكن يتكلم يظهر من عقله السفة فيصبح قبيحا، يقبح وإن لأنه ظهر قبحه في الكلام فلا قيمة له. وجاء عن أبي حنيفة أنه كان في حلقة، ودخل إليه رجل ذو هيبة وذو يعني شكلا يعني شكله مهيب، كان تعرف الكبار السن يعني عنده الركب عنده كذا، فكان أبو حنيفة قد يعني مد رجليه، فلما رأى هذا الرجل المهيب طوى رجليه ودخل وجلس، وكان يشرح مثلا في الصيام وكذا، قال إذا غربت الشمس أفطر الصائم وإذا كذا. فسأل هذا الرجل لسؤال، قال: وإذا لم تغرب، وإذا لم تغرب الشمس؟ قال: الحمد لله، آن لأبي حنيفة أن يمد قدمه. نفكر أن هذا الإنسان عنده هيبة، نفكر أنه عنده ما دام سأل هذا السؤال عرفنا الحمد لله ما عاد في شيء يدعو إيش إلى الناس. تعرف كان أحد الخلفاء والأمراء يلعب الشطرنج، شطرنج يعني لعبة مذمومة، يلعب الشطرنج. فدخل عليه رجل مهيب، فكروا عادي، دخل عليه رجل مهيب فطوى، هو أمير طوى الشطرنج فهم. فدخل الرجل: من أين أنت؟ كذا يسأله في أشعار العرب، من الشاعر في ناحيتكم؟ ما يعرف. قال: لعله عالم بالسنة، من المحدثين عندكم؟ من العلماء؟ وجد عنده لا قرآن ولا سنة ولا أشعار. طلع الشطرنج، هذا ما عندك أحد ها؟ بس لا تعطي إيش؟ قال: ستجني من ثمار العجز جهلا. ثمار كثيرة للكسل، الكسل له ثمار، انتبه من الآن قبل أن تذوق الثمار بنفسك. وتصغر في العيون إن كبرت، وتفقد إن جهلت، وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فقدت. هذا بيت عجيب: وتفقد إن جهلت وأنت باق، أنت باقي حي وما حد يطالع فيك، وتوجد إن علمت وقد فقدت. يا ترى وإن فقدت وقد فقدت. هنا تحفيز عظيم، تحفيز عظيم بذكر يعني ثمار الكسل والخمول، ثمار الجهل أنها الصغار ثم الندم. فالعلم تنتفع به في حياتك ويبقى معك ذكره وفضله، وتحشر يوم القيامة عالما ففز بعلم تعيش به حيا أبدا. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. حياة الناس يعني أعلى درجات الحياة الملوك والتجار والعلماء، لكن بعد الموت انتهى ينتهي الملوك وينتهي التجار ويبقى العلماء. إذا اتجه للخير والعلم واستغل الوقت ولا تكسل، واحذر من صحبة الكسالى، هذه كلها من ثمار عدم المواظبة. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت. الآن موجود معنا الآن الصحابة، نذكر أسماءهم. لذلك أحد الخلفاء قال له: من أفضل الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا، أفضل الناس من يقال حدثنا، من اسمه في السند، حدثنا فلان عن الرسول، هذا أفضل الناس، هذا يقول. كم يذكر الحسن البصري، كم يذكر الصحابة، كم يذكرون، كم يذكر أبو هريرة الذي ما كان أحد يعبده، كم يذكر، وكم يذكر الإمام أحمد، كم يذكر الشافعي أحياء معنا، وكم يذكر ابن تيمية وابن القيم. هل يذكرون تجار في ذاك العصر؟ هل يذكرون الملوك والأمراء في ذاك العصر؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، محمد عبد الوهاب يعيش معنا، هذا الرجل الذي في آخر الأرض الذي نقرأ أبياته ونقول رحمه الله، محمد عبد الوهاب معنا، باقي معنا الشيخ بن باز نسمعه يوميا، فتاواه ونقرأها ونراجعها ونستمع ونبحث، معنا ابن عثيمين باقي معنا، معنا الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد، الشيخ مقبل، وهكذا. وتوجد إن علمت وقد فقدت. وفي أناس الآن موجود الأحياء يأكلون ويشربون في المطاعم وهم لا يوجدون. إذن هذا تحفيز للشاب أن يستمر في طلب العلم، لأنه هذا ما هي ثمار دنيوية، هذا ثمار أخروية وثمار عظيمة. لأنه لا يستفيد محمد عبد الوهاب أو ابن تيمية أو ابن القيم، يستفيد أجرا، يستفيد ثوابا، ترحم عليه باق. نعم. وتذكر قولتي لك بعد حين، لكن ما ينفع هذا، وتغبطها إذا عنها شغلت. تذكر قولتي في حالتين، في حالة عملت بها نعم ستذكرها وتقول الحمد لله نصحني فلان، ما هي هذه النصيحة؟ شوف الثمار الطيبة. وإن لم تعمل بها ستذكر قولتي، تقول نصحني لكن أنا ندم على ما حصل. لو إذن جاء الشق الثاني من البيت، جاء بروايته، جاء وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت، تتمنى الحصول عليها لكن بعد أن ضيعتها وانشغلت عنها. فاهتم بهذا النصيحة. النصيحة طبعا نصيحة سهلة، كل واحد ينصح، لكن أصعب منها قبول النصيحة والانشراح، انشراح الصدر لها والعمل بها. أيضا سهل علينا حتى نحن الآن أن نقول نعرف فضل كذا وكذا وكذا، ولكن عند العمل غير ذلك. فالصعب هو العمل، قبول النصيحة وانشراح الصدر بها والعمل بها. وعند الكبر تذكر أنك فوت، أنا سمعت أمس واحد قل قابلت يعني شباب في الثلاثين فطلبوا نصيحة مني في مجلس فنصحتهم بحفظ القرآن يعني مع التفسير مدام طلاب علم احفظوا ربع صفحة مثلا بتفسير يا أوكي. فقابلتهم وهم في الأربعين أو ما بعد الأربعين فوجدت هذا قال الحمد لله والله أنا قبل 8 سنوات ختمت القرآن وتفسيره وفهمه وكذا. والثاني يقول والله أنا يعني بدأت فترة كذا ثم حصل لي كذا وثم يعني ما حصل شيء. والآن مشغول بالأولاد ومشغول بكذا وكذا. هل يستطيع أن يرجع وراء 10-15 سنة اللي راحت فيها؟ تذكر قلت ولا بعد عشرين وتغبطها إذا عنها شغلت أو إذا حقا بها يوم الحين. فأنت تذكرها بخير إن شاء الله. وقصة ابن عباس والأنصاري قصة معروفة في أن الأنصاري نظر أنه ما يحتاجون يا أخي نطلب العلم الصحابة موجودين وابن عباس نظر أنه ينطلب في طلب العلم ثم قال الأنصاري لقد كان أعقل مني والعلم يبرز في أوقاته وأحيانه وقت الشدائد عند الفتن يبرز أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير في قصة قارون قال ماذا فراجعها ودعها عنك الهوينة راجع هذه النصيحة ودع عنك البطر والضعف والإعراض فما بالبطء تدرك ما طلبت من العلم والعلوم ما تدرك بهذا المطلوب طيب وسوف تعظ ندما أول سوف وسوف تعظ بالفتح أو بالضم ولعل الفتح أفصح وسوف تعظ من ندم عليها وما تغني الندامة إذا ندمت الندم حصر في القلب ولوعة الندم ينقسم إلى قسم هناك الندم نافع ندم غير نافع الندم النافع ما هو التوبة عند ابن ماجة حديث صححه الألباني الندم توبة إذا كان توبة الندم ينفع لهذا الجانب الندم تندم على سيئاتك أما من ناحية ثانية هناك الندم لا ينفع تفريط الألم وحسرة وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وسمى الله من أسماء القيامة من أسماء يوم القيامة الندامة يوم التغابن غبنة كان سهل استقامة فلا تضع عمرك طيب ثم قال فإن أهملتها ونبذت نصحا هذه يعتقد منها عندكم في بعض النسخ موجودة هذه فإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى لا بعد هذا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت أو سفلت كلها بالضم بالفاء طيب عندما ترى زملائك ارتفعوا بالعلم وأصبحت أنت يعني ما عندك شيء محتاجا لهم أو قد تحتاج لطلابهم أبصرت صاحبك في سماء فالجهل أعظم أسباب السفل الإنسان يا يسفل لا يعلو والجهل أعظم أسباب السفل وأصحاب الهمة العالية والعقول لا يرضون هذا فيرتفعون وأنت تفلت جاء في الصحيحين وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي ومن الفلت يعني الفلتان الانصراف والإعراض والالتهاب الدنيا وسبب السفول الدنيا والميل إليها هذا سبب الدنيا والميل حب الدنيا رأس كل خطيئة كما في الأثر هذا واحد ثانيا الجلسة تجالس أهل شهوات تجالس أهل بدع ثالثا النفس الضعيفة نفس الخائرة تعرف الحقائق كل ما ماشي. الرابع كيد الشيطان، تستسلم لكيد الشيطان، إن هذه كلها أسباب تجعلك. وعندنا مستقبلات، مستقبل دنيوي ومستقبل أخروي. مستقبل الدنيوي فاني، عندنا المستقبل العظيم، مستقبل الآخرة، مستقبل الأخروي. وأكثر من ضيع المستقبل هو من أضاع مستقبل الحقيقي. وإن حرص على مستقبل الدنيوي فاته كلا المستقبلين، كلا المستقبلين الذين ظل سعيهم في الحد الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون. نهاية الإنسان إما عليين وأسفل سافلين. إذا أبصرت صاحبك في سماع قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، أيضا هذا إشعال الهمة. فإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتها، ملت إلى الدنيا. هكذا يكون انتهى من هذه هذه الأبيات المواظبة على العلم، سواء واظبتها وأخذت به أعطاك النصائح، وإن لم تواظب عليها أيضا أعطاك الثمار ستة جنيها من الجهل ومن العجز ومن الندم، وترى الناس تفع إلى آخر الأشياء. الآن سيأتي إلى كلام جديد أو بحث جديد يطرح لك الآن، بعد أن نتكلم عن المواظبة والعلم أخذته ولم تأخذه وأعطاك فصل لك الأشياء، يقول أنا أعرف قد يكون سبب انشغالك عن العلم وكسلك هو الدنيا. فذكر أمور من الدنيا قد تكون هي السبب، يفصل فيها الآن، ذكر أمور من الدنيا قد تكون هي السبب الانشغال، إن هذه الأمور قد تشغلك. ذكر المال والملك والرئاسة وتشييد المباني وخوف الفقر، هذه أمور ذكرها في هذه الأمور، يعني تبين فيها كيف نرتب هذه مع ما سبق، أنه قد يكون الشيخ يستحضر، قد يكون سبب انشغالك وجهلك وكسلك وإهمالك هو الدنيا. بماذا اغتررت بالدنيا؟ بمالها، برئاستها، بالمباني، بخوف الفقر؟ أجاب عليها بالتفصيل. والعاقل يكون قد فهم من ما سبق، لكن أيضا أجاب لك على هذا حتى ينبه الجاهل ويثبت طالب العلم. ذكر هذه الأبيات، قولها ولا تحفل. ولا تختل بمالك والها عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتبتا، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتا. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلتا، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأتا. لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعتا. لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلستا. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا. ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضدتا. وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفتا. فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنختا. الآن هذه الأبيات من 30 إلى 41 في مناقشة هذا الأمر وتفصيل وشرح أنه قد يكون سبب شغلك هو الدنيا وتفصيل ما فيها. قال أولا المال، سيتكلم كثير عن المال، وهو عاش في الأندلس، وأكثر اللي ضيع الأندلس هو الاعتناء بالدنيا، لأن الأندلس كانت فيها حضارة عظيمة، وضاعت الحضارة بسبب الشغال بالدنيا والبعد عن الدين. ولا تحفل ولا تقتل بمالك ولها عنه، عندك مال فليس المال إلا ما عندك. هذا بيت عظيم جدا، يعني وصية عجيبة في التحذير من الاحتفال، احتفال بالمال، الاغتيال به. وإن رزقت مالا لا تحفل، أعظم الفتن تصرف عن طلب العلم والله. وقل من يلهو عن المال، تحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يخاف علينا من المال، وأنه ما يخاف عن الفقر، هذه النخافة. والله قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم وتهلككم كما أهلكتهم. هذا حديث مؤثر جدا. وجاء أيضا في حديث صححه الألباني في السلسلة من حديث أبي واقد الليثي، والحديث هذا نسخ، كان قرآن، كان قرآنا ثم نسخ، تكلم عن المال، كان قرآنا ثم نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها. إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له واد ثاني، ولو كان له واد لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تلتهوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وحديث من كانت الدنيا همه فرق الله شأنه وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي إلى ما كتب له، ذنب عظيم. ومن كانت الآخرة همه، آخر همه ونيته، حديث في السنن عند أحمد عند ابن ماجه حديث صحيح، من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتى الدنيا، وتأمل العبارة ضعوا تحت خطوطا كثيرة، وأتت الدنيا وهي راغمة. أيضا هناك حديث مؤثر جدا، أنا أول ما وقفت عليه تفسير ابن كثير بسورة آل عمران، وهو حديث في السنن عند الترمذي وصححه الألباني وصححه المحقق أحمد شاكر في تعليقه على ابن كثير، وصححه الشيخ مقبل، حديث قدسي. إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقر، أي فقر، أي نوع فقر، أي فقر، وإلا تفعل ملأت صدرك، هذا حق سبحانه وتعالى، فعل ما يشاء، وإلا تفعل، إذا ما تفرغت لعبادتي وانشغلت بها، وإلا تفعل ملأت صدرك شؤما ولم أسد فقر. موعظة عظيمة في النهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، وقال تعالى ولا يغرنك تقلب الذين كفروا. المال نعمة لكن لا يلهيك، فرق المال نعمة وأطلبه وأكسب وكذا، لكن لا يلهيك. فالمشغول بالدنيا عن الآخرة والله منتكس، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعيس وانتكس، خطر المال. وانظروا هذا الحديث، هذا الحديث أيضا في السنن، وابن رجب أفرده برسالة، لأن ابن رجب شرح بعض الأحاديث في الجامع، شرح بعض الأحاديث في رسائل مفردة، شرح احفظ الله يحفظك في رسالة، وشرح هذا الحديث في رسالة، وشرح الحديث بعضها في رسائل يرى فيها أهمية. هذا الحديث شرحه بتوسع في رسالة ابن رجب. حديث يقول الحديث: ما ذئبان جاي، يضرب مثل لفساد المال، حب المال فساده إفساده للدين. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد له من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ذئبان جائعان وعندهم غنم، فلتهم على الغنم، كيف يفسدهم؟ حب الإنسان، حرصه على المال والشرف، طبيعته كذا، يحب المال والشرف لدينه. طبعا هو يضرب المثال النبي صلى الله عليه وسلم لأن العرب تعرف الذئاب والغنم، ويضرب له أمثلة من حياتهم يعني حتى يدركون يعني. فقال هذا المال، ولا تحفل أو ولا تقتل بمالك ولها عنه، فليس المال إلا ما علمت. المال هو اسم لكل ما يتمول ويستفاد منه. قال: المال الحقيقي هو العلم. المال الحقيقي هو العلم، أما غيره فهو زائل، متاع زائل. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، ويقول ابن آدم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا تصدقت، وشرح هذا الحديث يطول. فالشاهد زوال هذا كله، ولا يبقى لك إلا العلم، لأن العلم ستموت ويبقى هذا رصيد لك تعيش عليه. أما هذه الأشياء، أشياء شيء أكلته، شيء لبسته، وشيء انتهى، لكن مالك الحقيقي اللي تحرص عليه. فجعل العلم مالا، جعل العلم أدخله في مال، وجعله هو المال الباقي والمال اللي يستحق الحرص عليه. ولا تحفل بمالك ولها عنه، فليس المال إلا ما علمته، هو العلم. طيب، ثم وليس لجاهل في الناس مغن، أو في قراءة معنى، وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك العراق له تأتى. يعني الجاهل ليس له معنى حقيقي، غاب أو حضر سواء، ما يغني عنه ما ملك. فما المعنى الذي يحمله الجاهل، وما المغنى الذي يغنيه في الجاهل؟ الناس ما يشبعهم من العلم. أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى؟ الجاهل أعمى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يسوي على صراط مستقيم؟ كيف تمشي على صراط مستقيم عندك علم إذا أنت تمشي مكبا على وجهك؟ الجاهل. والجاهل في الغالب من عرف حقيقة الجاهل لا يأتيك إلا بما يضرك، قليل الغالب أنه يأتيك بما يضرك. لكن العلم والله يجعل لصاحب العلم هيبة في القلوب، هو لا يطلبها، لا يطلبها أبدا، ولكن توهب له. وكم رأينا الشيخ بن باز عندما يعني يتهيبه الأمراء، وعندما كذا يعني يتهرب من ذلك، لكن وهب الله نعم. إذن الميزان الحقيقي هو الحق النافع المثمر، لا الجماهير. الجماهير ما هو ميزان، عنده جمهور، عنده متابعين، ما هو ميزان هذا. وأهل اللهو والجهل يرون العلم القرآن والسنة ليس له أهمية، لكن هل هم يقيمون؟ هل هم مصدر تقييم؟ هم يرون الرياضة، هذا يرون الشهرة، يرون اللعب، يرون اللعب. لجهلهم يكتفون منه باليسير، يكفي ما يبقى شيء جادل، ويرون المعنى في فنهم ورياضتهم وفي أعمالهم، يرون هذه فيها المعاني، والله ما فيها المعاني، المعاني في القرآن والسنة. فلا تغتر بكثرتهم وإن ملأوا الأرض. وليس لجاهل في الناس معنى، ما لهم معنى ولا كذا ولا يغنون شيء. ولو ملك العراق له تأتى، ملك العراق يعني مثل يضرب لكثرة الخير. طيب ثم قال سينطق عين. إذن الأول لا المال، لا تحفل بمالك، مبين المال. الثاني لو ملك العراق له تأتى، لو كان تملك كل شيء ولكن أنت جاهل أيضا ما لك معنى، هذه الثانية. الثالثة طبعا استطرد هنا أن الشهرة النافعة إذا كان أنت مفتون بالشهرة، الشهرة النافعة شهرة العلم. إذا كان مفتون بالمال العلم الحقيقي، إذا كنت مفتون بالمال العلم الحقيقي، المال الحقيقي هو العلم. إذا كنت مفتون بالشهرة، الشهرة الحقيقية هي العلم. سينطق عنك علمك في ندي في ملي، ويكتب عنك يوما إن كتبت. من أشهر من الإمام أحمد والشافعي وبن. ثم بعد ذلك وما يغنيك تشييد المباني. إذا كنت مفتون بالمباني ما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. سيظهر علمك قلنا، ولكن يظهر عند أهل العلم عند محبوه، وتذكر بالجميل ويدعى لك بالرحمات ولا ينقطع. وهنا نفتح يكتب عنك يوما إن كتبت. الكتابة من وسائل العلم، من وسائل الحفظ أنك تكتب. وذكر عن كثير من العلماء الكتابة، كتابة. الشوكاني كتب فتح الباري كامل، والصنعاني معاصرين، هل نترك السلف وكتاباتهم وكذا، كذلك الصنعاني كتب فتح الباري كامل. الشيخ حافظ الحكمي وصل إلى مكة وكان إمام الحرم عبد الرزاق سامح، جاءه مسند بن أبي شيبة فقال أعرني الكتاب، فكتبه كامل. الكتاب هذا الآن الناس ما تكتب، إذا يأثر على الحفظ، يأثر. كتابة مهارة من المهارات. كان العلماء يكتبون الكتب التسعة بأيديهم، يكتبون الشروح. ومن بركة العلم نسبته لأهله، يكتب عنك يوما إن كتبت. أن تنسب العلم لأهله، أنا استفدت هذه من فلان، استفدت هذه البركة. والنسبة تنقسم إلى قسمين ذكرها النووي في بستان العارفين. الأمر الشائع ما يحتاج لنسبة، لكن الأمر العزيز الدقيق يحتاج لنسبة. مثلا ما يحتاج تقول مثلا تعلم الناس أقسام التوحيد الربوبية والألوهية أسماء الصفات، ما يحتاج تقول قال ابن باز، الأمر شائع. لكن لو كان دقيق وفقه كذا بسيط أو قال ابن باز استنبط هذا المعنى. نعم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم تأخرنا شوية ها. طيب وما يغنيك، إذا كنت تبحث عن المال والله المال حقيقي، كنت تبحث عن الشهرة والله الشهرة الحقيقية التي هي شهرة نافعة، العلم سينطق عنك علمك في ندي يكتب عنك. لو ما استفاد منك إلا أبنائك وزملائك وجيرانك وهم يفيدون من بعدهم، والله يكتب لك هذه الآثار. نكتب آثار وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. مبنى للحاجة للضرورة نعم طيب ونعمة، لكن الانشغال به لا. في الحديث عند البخاري أن المسلم يؤجر في كل شيء ينفعه إلا شيء يجعله في التراب غير الحاجة. والتشييد طبعا يحتاج إلى العمار تمام، التشييد يحتاج إلى جمع مال وإشراف ومتابعة، تتصل على الضروري. وأما التوسع في المباني، إقامة المباني يشاركك فيها الكثير أهل الأموال يبنون وأهل السلطان وكذا ويزينون ويزخرفون وقصور عامل المباني كثيرة، وأهل العلم أحد، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا ترديت بالمعاصي، ترديت بالجهل، ماذا يغني المال؟ ما يغني المال إذا تردى. إذا تردى بعد ذلك في النار وهدم نفسه. قال وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمته. وكم قد بنوا ناس ولقد مكناهم بما مكناكم فيه، وكثير من الناس يبنوا حاجتهم تبقى بيوت مأجورة للحاجة. نعم، كم بنوا عاد وثمود، جابوا الصخرة من الوادي، في كل ريع عاد اليوم في كل ريع، وفرعون الأوتاد مباني عظيمة. أبو لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب. فتشييد المباني والعناية بالدنيا دون العناية ببناء الروح وبناء العلم والهداية لا يغني عنك شيئا. قدم لأولادك بناء، ابني لهم علما وأدبا فقها كذا، وابني لهم بدل قصر ثلاث غرف ما يضرب بسيط، أربع عيشة بسيطة، وبعد السنة عدا نسكن كلنا في القبور. لكن ابن الأساس مهم، يغنيك تشييد المباني إذا هدمت نفسك بالجهل، يغنيك ما يغنيك. فذلك هذه أمور واضحة، لكن هو يفند حتى يتضح الأمور. جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. لبيت كم؟ 34. ما سبب تقديم المال على العلم؟ الجهل، جهلا. نبينا صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بزينتها فاختار الآخرة، وخير بين الخلد في الدنيا فاختار الآخرة لقاء ربه. جاء في أكثر من حديث، في حديث أبي مويهم في ضعف، لكن في حديث في الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه، حديث من الصحيحين. قالوا عاما يبكي، قال ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام في آخر سورة يوسف ماذا تمنى بعد ماذا تمنى؟ وتوفني مسلما. في حديث أبو مويهة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم المقابر قال له أبو مويهة، حديث فيه ما قال، قال له اختر، اختر الدنيا، اختر الدنيا وكذا. قال لا والله، فاختر البقاء في الدنيا. قال لا والله، طلق الله. قال تعالى قل متاع الدنيا قليل، آيات كثيرة كلها توضح، والآخرة خير لمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراقي الله. قال في ظل شجرة، استظل في ظل شجرة ثم راح وترك، حديث صحيح مسلم. وعند الترمذي وأحمد الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. بما أنك مرأة صالحة لا ينفع بيت ولا ينفع أي شيء. طيب قال لعمرك، لعمرك فيها بحث، هذه قسم وليست قسم، ويرى أن يرون الباحثين يعني الذي حماد الأنصاري لو بحث رسالة فيها يرى أنها من باب التوكيد، وفي وصف الله هي يعني قسم بحياته، لكن غير ذلك لا تعتبر قسم. لكن مع هذه الأمور نرى نظرة الجاهل دائما قاصرة ونظرة العالم بعيدة. وانظروا قصة قارون، فيها نظرة العالم وفيها نظرة أهل العلم. طيب جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طهر. هناك فرق شاسع، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كما قلنا الآن في قصة قارون أنهم رأوا العام أنه أوتي حظ عظيم ولكن أهل العلم قالوا ويحكم. نعم النعمة ويستعان به في مكان، يستعان بعطاءة الله وعلى العلم، فإن خلى من هذا المعنى إن لم يصبح يؤدي هذه الوظيفة، وظيفة الاستعانة به على طاعة الله واستعانة به على العلم، فإنه يصبح ضرر على صاحبه. ولكن المشاهد أن المال والمنصب خبره أنه من أعظم الصوارف، وبينهما بنص الوحي ستعلم ويطاق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، زين للناس حب الشهوات الآية، والله عنده حسن مآب. طيب ثم قال لأن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته. اللواء اسم لما تحته، جنود ولا عمال ولا لواء، شارع شارع. التاجر لواءه مثلا المال والأرصدة الشركات العقارات الممتلكات، تاجر هذا اللواء. لواء العالم تجارة مع الله، يرجون تجارة لا تبور. لواء العالم نفع الناس، نشر العلم، بيان ما أنزل الله. فأيهما قارن بين اللوائين؟ لواء المال يحمله اليهودي، يحمله الفاسق فاجر، من آمن من كفر من عصى من فجر، كل يحمل هذا المال، هذا اللواء قد يحمله هذا اللواء. أما لواء العلم قليل من يحمله، والرفع العظيم وراها تحت هذا اللواء. ثم لو قلنا مثلا في هذا المنطقة مثلا، لو أتى مثلا صاحب المال أو المنصب بلوائه، من يتلقى؟ عامة الناس يتلقون، وأهل المطامع ويتلقون عامة الناس. نعم طيب، وإن أتى صاحب العلم من يتلقى؟ تلقاه الخيرة من الناس، وإن لم يتلقاه أحد ما يضر، تلقته الملائكة يهون لمجالس الذكر وما يتلقونه. إن جاء الوجيه وصاحب المال وتلقوه الناس تحت، فصاحب العلم الملائكة تحضر مجلسه وتدعو له وتستغفر له، وسخر الله حتى الحيتان في البحر تدعو له، وأعظم من ذلك يذكره الله. وكذلك صاحب العلم إذا تكلم، تكلم بفصاحة وبلاغة، له قيمة كلامه وفهمه وعقله وقياسه للأمور القياس الصحيح. لأن رفع الغني لواء مال لا يغرك أيضا هذا، لأنت لواء علمك الذي تتاجر به عند الله قد رفعتها. وإن جلف الآن هو يأتيك بالموازين الناس المغلوطة ويعالجها. وإن جلس الغني على الحشايا، يعني الكنب محشو مثلا، محشو الأرائك، لأنت على الكواكب قد جلست. المعنى أن رتبة العلم أعلى على الرتب، فهو يعالج هذه الموازين المغلوطة. وإلا الأمر واضح، العاقل يعرف أمره، لكنه يكشف للجاهل كما قلنا ويثبت طالبه. هل ترضى أن تبيع العلم لأجل منصب أو جاه أو مكسب زائد أو مركب؟ أنت يعوضك الله بخير من ذلك كله، وتأديك الدنيا وهي راغمة. العاقل ما يحتاج مثل هذه الأشياء، لكنه يزيدك أيضا حتى تكون على بينة أكثر. وانظروا في من سبق العلماء. بقي العلم وإن ركب الجياد مسومات، ركب أفضل المراكب، لأنت مناهج التقوى ركبتها. إن تجمل بالمراكب أنت تركب أعلى من ذلك، تركب منهج، منهج التقوى خير، مناهج التقوى متعددة، تق الله في كل باب من أبواب حياتك. ومهما افتض أبكار الغواني، الغواني هي الغانية بجمالها ما تحتاج إليها، فكم بكل من الحكم افتضتها. إذا كان هو سعيدا بتمتعه بالنساء فلن يحرم أيضا من هذه المتعة أهل العلم، والزواج أيضا من عبادات، ولا كما قال عمر لا زهد في النساء، لكن الحكمة والعلم الشرعي فيه من الراحة النفسية والمعرفة الإلهية أعظم من الراحة البهيمية من التمتع بالنساء التي يشاركك فيها، وهي كما قال النووي قال الاستكثار من كل شيء يعني من المال ما كذا، لكن من النساء ما يضل عبادة يعني. لكن لو كان هذا التائر عنده مال مزواج مطلق يتمتع بالنساء فأنت لا تحتاج إلى هذا الأمر الزائد، ما تحتاج إليه. كم معلومة مفيدة وحكمة نيرة أخذتها تستغني بها عن هذه الزخارف، وأين متعة العلم والإيمان من متعة المزيد من النساء؟ تكتفي أنت بما تحتاج إليه. ثم قال الأمر الرابع: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد أمرت. الإقتار من القطر يعني قلة المال وضيق العيش، قطر يعني القطر كلة، قطر بسكون التاء قطر كلة، وقطر قطر يعني قلل مع أنه جامع، يعني كان الإنسان قطورة يعني عنده شيء لكن ما ينفع، إذا فتحت التاء أصبح المعنى قلل مع أنه عنده جامع، إذا سكنت أصبح القلة مجردة. وليس يضرك الإقتار شيئا، أو وليس يضرك الإقتار يوما إذا ما أنت ربك قد عرفت. أنت مغتني ما يضرك شيء. لا شك أن الفقر تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تخشاه، فهو من وعود الشيطان، الشيطان يعدك من الفقر. وأما القلة مع العلم والمعرفة بالله لا تضر، لا تضرك القلة، كما أن الجاهل أنت ما تضرك القلة، والجاهل ما ينفعه الكثرة ما دام هو في عماء، في عماء. وصاحب المال نعم المال الصالح، لكن إذا كان على طريق العلم، إذا تاجر مع ربه ربح، والله هو الرزاق. وما سمع بالتاريخ، ما سمع بعالم عرف ربه تضجر من فقر، ما سمع مثل هذا أبدا، ما عرف أن عالم تضجر من فقر. ويقول عمر رضي الله عنه: مطيتان يعني مرتبان لا يضر، غنى أو فقر، إن شاء الله فتح له المال لا يأثر علي، أنا ماشي على منهجي، منهج الإيمان والتقوى والعلم، إن أتم ولا افتقر هكذا ما يأثر فيه، لأنه عنده أعلى من ذلك، أنت أغنى من ذلك. فلا تنظر للأغنياء، فالغنى الحقيقي معرفة الله وطاعته والقرب منه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة الحر ولكن غنى عن النفس. فقال: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. لكن إذا ما عرفت الله، نعم تخاف من الفقر، تخاف من كل شيء. فماذا عنده لك من جميل إذ بفناء طاعته أن أختار. بيت عظيم، يعني كم لك من أشياء عظيمة وعد بها الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه. إذا بفناء طاعته أن أختار، والإناخة للناقة تكون، وكانت العرب تنيخ الناقة عند باب من يطلب. إذا لزمت العبودية والاستقامة كم لك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني موضع الصوت، صوت خط هكذا، موضع الصوت هذا خير من الدنيا وما فيها منذ بنية الدنيا إلى أن تهجم. ما بالك، ما أقول موضع الصوت، أقول موضع الشخص نفسه. وقال أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ. والفوز هو بعد الموت، كل نفس لائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ليس من حصل في الدنيا أموال الآخرة. وأيضا إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، هي آخر حيث متفق عليه، فضائل كثيرة. قال ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فما يضرك الإقتار، لو قلت عليك المعيشة ما يضرك وهذا ينتظرك، لكن المشكلة إذا ما عندك رصيد في الآخرة. ما يضرك شيء، أنت ولي الله، نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وما تدريش الحكمة. لو قل لعل الإنسان، جاء في الحديث إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب، يعني قد يحميك الله منها رحمة بك. فالشاهد يعني كم أعد الله لعباده في الجنة من الأمور الطيبة. وإذا فهذا البيت ونقف عنده أصلا انتهى المقطع، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعتها أنا اختار. يكون انتهى هذا المقطع الذي قصدناه من المحفزات لعدم الانشغال عن الخير والعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.